مدرسة شمال السرو من الصف الثالث الثانوي أدبي، يقول: أرفع إليكم سؤالي هذا، وفيه أخبركم بأن لدينا مقابر وأنه يوضع عليها كثير من القذرات أو القاذورات والقمائم التي لا تتصور، وأن هذا لا يرضى به الله ولا رسوله، وهذا مما يؤثر في النفس عند المؤمنين، فأرجو من سماحتكم إرشادنا والنصح لمثل من يضع هذه القذرات على المقابر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن مقابر المسلمين يجب احترامها وصيانتها عن الأذى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجسس القبر وأن يجلس عليه، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر، وذلك لما فيه من إهانة صاحب القبر. نعم. وهذا الحديث يؤخذ منه على أن جميع ما يكون فيه إهانة لأهل القبور فإن ذلك مما أتى الشرع بالتحذير منه والتخويف. والواجب في مثل هذه الحال أن من شاهد هذا في مقابر المسلمين يتصل بالمسؤولين عن صيانة المقابر. نعم. ويخبرهم بهذا حتى يقوموا بصيانتها وحمايتها عن هذه المؤذيات. نعم. كما أنه أيضا يجب عليه أن ينصح من يشاهده يلقي القمائم فيها، ويبين له أن هذه دار إخوانه المؤمنين، وأنه لا ينبغي بل ولا يجوز أن يلقي فيها ما يكون فيه إهانة وإهانة لهم وعدم قيام بحقهم. والشارع كما نهى عن إهانة القبور كذلك أيضا نهى عن تعظيمها كما في التجصيص والبناء، فلا يجوز أيضا تعظيم القبور بالبناء عليها وتجصيصها وإشادتها بالعلامات الكبيرة البارزة الظاهرة، فإن علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وكثير من القبور نرى أن بعض الناس يضعون عليها علامات كبار، حصن كبار طويلة مشرفة، فمثل هذا أيضا لا ينبغي، فإنما تكون العلامات في المقبرة ما يحصل به الكفاية في الدلالة على صاحب القبر فقط، وأما أنها تكبر وتبيض أو تحمر ببوية أو ما أشبه ذلك فهذا مما لا ينبغي، فالدين وسط بين هذا وهذا. ما دمنا نتحدث عن المقابر والقبور، نرى مثلا كثير من مقابر المسلمين الآن يوضع عليها أعمدة طويلة مثلا خشب، أو أغطية حقائب كبيرة، أو علب ملونة لكي يستدلوا بها للزيارة. فما الحكم أيضا في ذلك؟ هذا أيضا قد يدخل في قبر المشرف. نعم. البين الظاهر، وهذا أيضا ما لا ينبغي. الذي ينبغي أن الإنسان يقتصر على أقل ما تحصل به العلامة فقط. سؤال الطالب عمر صالح محمد الشهري الثاني، يقول: أخبركم بأن لدينا أوقاف وهي لم تزرع ولم يعتني أهلها بها، ويزرعون أراضيهم الأخرى ويتركونها، ونخشى أن يكون ذلك سببا في انقطاع المطر، أرجو الإرشاد والنصح لمثل هؤلاء ودمتم. على كل حال، هذه الأماكن الأوقاف لا يجوز للنظار عليها. نعم. الذين يتولونها لا يجوز لهم أن يهملوها، بل الواجب أن يرعوها حق رعايتها، فإن كان يمكن استغلالها وفيه مصلحة فإنها تستغل وتؤخذ مصلحتها، وإلا فإنها تباع ويصرف ثمنها في أشياء ينتفع بها الموقوف عليهم والواقفون. نعم. وأما تركها هكذا هملا فهذا لا يجوز، وهو خلاف الأمانة التي تجب على من تولاها أن يقوم بها. ثم إنه بهذه المناسبة أحب أن أبين لإخواني المستمعين أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يوقف شيئا أن يجعله من الأشياء المستمر لنفعها المعلوم، كبناء المدارس وبناء المساجد وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك مما يحصل به النفع المستمر الذي لا يوجب إشغال ذمة المتولين على هذه الأوقاف، ولا يوجب أيضا نزاعهم وخصومتهم كما نجد في الأوقاف الخاصة التي توقف على الذرية وشبههم، فإنه يحصل فيها من الخصومة والملاحات والمحاكمة أحيانا ما لا ينبغي أن يكون بين الأقارب. لهذا نرى أن الأفضل للإنسان إذا أراد أن ينفع نفسه أن يبذل ما يقدر الله له في حياته في أمور نافعة مستمرة كما أشرنا إليه أولا، من المساجد والمدارس وأصلاح الطرق وطبع الكتب النافعة وما أشبهها. هذه الرسالة وردت من المستمع المرسل عبد الله رحال من البكرية بالقصيم، يقول بعد التحية والسلام: سؤالي هو أني أرى بعض الناس يجعل مغاسل اليدين على البيارة وكذلك مغاسل المطابخ، وفي هذه الحالة يذهب بعض الطعام إلى البيارة، فهل يجوز ذلك؟ يقول أيضا: ونحن سمعنا ولا ندري ما صحت، وهو أنهم يقولون أن الطعام الذي لا يشبع القطة يجوز أن يذهب إلى هذه البيارة، أفيدونا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. هذا أيضا لا ينبغي أن تجعل غسيل اليدين وغسيل الأواني من الطعام مع القاذورات والنجاسات، لأن هذا الغسيل يجتمع ويتكون منه شيء كثير. هذا إذا كان يحصل من هذا الغسل شيء ذو جرم كحبة وقطعة خبزة وما أشبه ذلك. أما إذا كان لا يحصل منه جرم فلا حرج. وأما ما سمعه من أن الذي لا يشبع القطة لا بأس به فهذا لا أصل له، وما سمعته إلا من هذا السؤال. والطريق إلى الخلاص من ذلك أن يقسم الحفرة التي يتجمع فيها الماء، يقسمها إلى قسمين ويضع بينهما جدارا منيعا يصبه صبا أو يبنيه ببلوك مختوم ويليصه تليصا قويا، ويصرف غسيل الطعام واليدين إلى جهة ومحل الخلاء إلى جهة أخرى. وبهذا يحصل المقصود إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة وردتنا من مكتب الزهراء بتبوك من عبد الرحمن عايد المقيري، يقول: طلبت مني إحدى السيدات أن أكتب لبرنامج الخير مستفسرا عن مشكلة سبقة وأن حدثت لتلك السيدة، نرجو عرض تلك على أحد علماء الفقه عبر برنامج نور على الدرب. ونص المشكلة أن تلك السيدة أسقطت طفلا ميتا في الشهر السابع من تكوينه، وكانت السيدة في حالة مرض شديد لغاية أنها لم تستطع حمل الطفل ولم يكن بالقرب منها أحد تطلب إليه حمل الطفل ودفنه، فرجعت إلى خدرها وتركته، وفي الصباح حاولت السير إلى مكان إسقاط الطفل فوجدته قد أكلته السباع أو الكلاب. وحيث أن تلك السيدة تعيش الآن في قلق وحيرة من أمرها، خوفا من عقوبة أو عقوبة ما حدث، وتأمل إرشادها إلى ما يجب أن تفعله وهل عليها إثم في ذلك وما كفارته، ونأمل التكرم بالرد إذا تكرمتم علينا وفقكم الله. لا شك أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، وأنه لا يجوز لها أن تعمل مثل هذا العمل، وأن الذي ينبغي بل يجب عليها أنها أبقته عندها في البيت حتى تتصل بأحد في الصباح ويقوم باللازم من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ولكن إذا كان الأمر كما هو مشروح الآن فإن عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر ولا تعود لمثلها. وعليها كذلك أيضا هي أو غيرها أن تصلي على هذا الطفل لأنه لم يصلى عليه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على الميت لا تتقيد بشهر ولا بسنة، بل أي ميت لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه متى أمكن ذلك. وعلى هذا فهذا الطفل تصلي عليه هي أو من علم بحاله من المسلمين، ولعل الله أن ييسر فنصلي عليه نحن إن شاء الله ويكون ذلك خيرا على خير. نعم خيرا على خير. هذه الرسالة وردت من أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته هذه أنه يوجد عند شخص لي مجموعة من النقود وطلبتها منه عدة مرات ويماطل في أو يماطل بي، وحيث له يقول وجيت له مرة وقلت له أعطني جزاك الله خيرا، حقيقة لا ما عندي شيء اصبر مثل غيرك، وحقيقة أنا رجل حمقي وغضبت وقلت له شف عسى أعمى يوم أقف عليك متى ما هداك الله جبها، والآن له سنتان ما شفت أحد ولا جلمي، وأنا نادم على فعلي ومحتار على أنني وصيت له ويقول وصيت له رجال لفكها ولا أفاد، وأنا ودي أذهب لمه أنا وأشكيه إذا لم يسدد لي، فأنا خائف من هذا الدعاء الذي دعيته على نفسي، أرجو حل هذه المشكلة وفقكم الله. هذا الذي دعوت به على نفسك هو عند بعض العلماء بمنزلة اليمين، كقول الرجل هو يهودي إن فعل كذا أو نصراني إن فعل كذا أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فيكون حكمه حكم اليمين، بمعنى أنك إن عدت إليه وطالبته وجب عليك كفارة يمين. وكفارة اليمين هي كما ذكر الله تعالى في سورة المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأنت الآن أطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم الناس، وهو في وقتنا الآن الرز، فاصنع طعاما من الرز وادعو إليه 10 من الفقراء وأطعمه حتى يأكلوه، وإن لم تفعل هكذا فانظر عائلة فقيرة تتكون من 10 أنفار ثم ادفع إليهم هذا، وينبغي أن تجعل معه لحما أو نحوه مما يؤدمه حتى يتم الإطعام، وتطالبه بعد ذلك، تطالبه بحقك بعد ذلك. يقول أيضا عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله السيف، إذا أتيت لصلاة الفجر ووجدت الإمام قام للصلاة ولم أتسنن سنة الفجر، هل أقضيها بعد الصلاة أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. نعم. منهم من يرى جواز قضائها بعد الصلاة لأنها من ذوات الأسباب، ومنهم من يرى أنها لا تقضى بعد الصلاة ولكن تقضى في النهار في الضحى، فإذا أحببت أن تقضيها بعد الصلاة فلا حرج عليك، وإذا كنت تثق من نفسك أن تقضيها في النهار في الضحى فهو أحسن وأطيب خروجا من خلاله. نعم. ولكن إن قضيتها بعد الصلاة فلا حرج عليك. نعم. يقول أيضا بعض الناس هداهم الله إذا مر على القوم وهم جالسون أو مر على شخص أو ما إليه برأسه يقصد السلام، هل نرد عليه أم لا؟ وهو يقول وهو قريب. نعم. نعم. الذي لا يجب الرد على مثل هذا، لأن الرد إنما يجب على من سلم بالسلام المشروع وهو قوله السلام عليكم، هذا هو الذي يجب أن يرد عليه. فأما من أومها برأسه فقط أو بيده فقط فهذا لا يستحق الرد لأنه خروج عن المشروع. ولكن ينبغي في هذا الحال أن تبين له أن السلام المشروع هو أن يقول السلام عليكم، حتى لا يكون في نفسه عليك حرج أو عداوة، وحتى يستفيد أيضا من كلامك له، لأن هذا هو السلام المشروع. وهذا أيضا مثل قول الإنسان أهلا وسهلا ومرحبا، فهذا ليس هو السلام المشروع، بل السلام المشروع السلام عليكم، ويرد المسلم عليه فيقول عليكم السلام. نعم. السؤال التالي يقول: إذا كان على شخص عدة حلوف، يعني حلف عدة مرات عن عدة أشياء، فهل تكفيرها يجزي عن جميع هذه الحلوف، أم كل حلف يحتاج إلى تكفير مستقل؟ هذه الأحلاف أو الحلوف إذا كانت على فعل واحد، نعم، فإنه يجزئه كفارة واحدة، مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا، ثم يقول له بعض الناس كلمه فالهجر حرام، ثم يقول والله لا أكلمه، ثم يقول له آخر كيف تحلف كلمه وهذا أخوك المسلم، فيقول ثالثة والله لا أكلمه. فهذه أيمان ثلاثة، لكن المحلوف عليه شيء واحد، هذا يجزئه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد. وأما إذا كان المحلوف عليه متعددا، مثل أن قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أكل هذا الطعام، وما أشبه ذلك من الأنواع المتعددة، ثم حنث في يمينه، نعم، وفعل ما حلف على تركه، فهذا إن كفر عن واحد منها لازمه الكفارة لغيره إن حنث فيه، نعم، وإن لم يكفر فإنه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يجب عليه لكل فعل كفارة، نعم، ومنهم من قال تكفيه كفارة واحدة. فالذين قالوا عليه لكل فعل كفارة اعتبروا أن المحلوف عليه متعدد ولكل محلوف عليه كفارة، والذين قالوا تجزئه كفارة واحدة قالوا إن تعدد المحلوف عليه كتعدد أسباب الوضوء، فإن الرجل قد يأكل لحم إبل وقد ينام وقد يخرج من سبيله شيء ويجزئه وضوء واحد، قالوا فهذا أيضا مثله تجزئه كفارة واحدة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه إذا حلف على أشياء متعددة وحنث فيها ولم يكفر فإنه يجزئه كفارة واحدة عن الجميع. نعم. شكرا لكم أيها السادة. إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة عمر صالح محمد الشهري من مدرسة شمال السرو، وعبد الله رحال من البكيرية بالقصيم، وعبد الرحمن عيد المطيري من مكتب الزهراء بتبوك، وعبد الرحمن العبد العزيز العبد الله السيف من بريدة بالقصيم. طرحنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.